ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، واساله سبحانه ان يجعله لقاء مباركه ومهيدا لنا جميعا، وان يصلح قلوبنا واعمالنا ويرزقنا الاستفاده من كلامه وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام ومن كلام اهل العلم والايمان، انه خير مسؤول. ثم اشكر القائمين على هذه الجامعه المباركه وعلى راسهم الاخ الكريم معالي الدكتور عبد الله التوفيق على جهودهم الطيبه وعلى اعمالهم المباركه وعلى نشاطهم المتواصل في سبيل رفع مستوى هذه الجامعه ومعاهدها وفي سبيل نفس المسلمين في كل مكان. واشكر رسول الشكر ايضا القائمين على اللجنه الثقافيه، واسال الله لهم مزيدا من التوفيق وان يعانوا على مهمتهم وان يشددوا في اعمالهم وان ينتفع ابناء هذه الجامعه وكل من يتصل بها بهذه اللجنه وجهودها، ويجعلها مباركه طيبه مستمره على خير وهدى في نفس المسلمين. وانه لا يشعرني دائما ان التقي باخواني وابنائي في هذه الجامعه، ولقد سبق كما اشار معالي الدكتور اشارت بعمل هذه الجامعه والتدريس فيها في اول انشائها، فقد بدات التدريس فيها في عام 1972 من القرن الرابع عشر، ولقد المدرس فيها في المعهد وفي الكليه الى نهايه عام 80. وفي عام 81 نقل عملي الى جامعه الاسلاميه في المدينه نائبا عن رئيسها سامح بشيخنا العلامه الكبير وفي هذه البلاد السعوديه في جماله رحمه الله الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ رحمه الله عليه، واسكنه بصحه النادر واصلح ذريته ونفع بتلاميذه المسلمين جميعا. فانا لست غالبا عليها من ذلك الوقت ولا بعد ذلك الوقت. يسرني دائما ان التقي باخواني وابنائي فيها في كل مناسبه لولا كانت المشاغل التي قد تحول بيني وبين ذلك، فارجو من القائم هذه المعذره واحب منهم ان يتخذوا بي دائما في اي مناسبه فجاء يتيسر للحضور والمشاركه في كل خير. اما هذا اللقاء فهو لإلقاء كلمة فيما يتعلق بأسباب منع القصر، ويلتحق بذلك بيان أسباب العقوبات وما ينزل بالمسلمين مما يضرهم في جميع الأوقات، لأن هذا قد ينفع الله به المستمعين وينفع الله به أيضا من يصل إليه الخبر ومن يبلغه المستمعون من أبناء المسلمين وأعيان المسلمين. ومن سعادة المسلمين أن يدرسوا مشاكلهم وأن ينظروا في أسباب ما ينفيه بهم من النقمات والحرمان لبعض الخير وما ينفيه بهم أيضا من العقوبات في دين أو دنيا، فإن دراسة المشاكل ونظرة الأسباب والحداية بعلاج الذنوب والمعاصي أمر مهم جدا، وهو طريق إلى السلامة من تلك العقوبات والمشاكل، وهو طريق إلى التوبة الصادقة وإلى العمل الصالح وإلى حصول المطلوب من الغيب ورفع النقم وحلول المعاصي. أما الغفلة والإعراض وعدم الالتفات إلى ما وقع من النقمات والعقوبات والمشاكل فهو من أعظم الأسباب في استمرار العقوبات والمزيد من شرها وآثارها، ومن أسباب غضب الله عز وجل على المجتمع الشاهد الله الغائب الذي أظهر المعاصي والسيئات وغفل عن العباد لما ظهر من ذلك. والناس بخير وبطريق سلامة ما داموا يدرسون مشاكلهم وينظرون في الأسباب التي بها حلت النقمات وتكاثرت العقوبات وحصل ما يسوءهم في مجتمعهم في دينهم ودنياهم، لأن ذلك طريق إلى التوبة، طريق إلى الخروج من تلك الأسباب إلى أضلالها مما هو بالله ويقرب لديه ويسبب لله ويسبب فضل النعم وزوال النقم. وقد سمعت بالآيات التي تلاها الطالب الآن ما فيه عظة وانتشار، يقول عز وجل: وما أرسلنا في غاية من النبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. لا تفرق لعلهم يتضرعون. فالبأساء والضراء يرسلها الله وينزلها لحكمة بالغة ليتضرع الناس، يسألوا ربهم العفو، يحاسبوا أنفسهم، لينظروا في الأسباب التي بها نزلت هذه الضراء، فإن النظر في ذلك طريق للعلاج بالتوبة وغيرها. فقلنا فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، لهذا لعل إن جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزينه الشيطان ما كانوا يعملون. وهنا قال: ثم بدلنا مكان السيئة حسنة في مكان المصائب التي أصابتهم وأنواع العقوبات، بدلوا بالحسنات بالنعم والرخاء والأمطار وكثرة النعم استدراكا وامتحانا لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى عدوا من حتى نعوا وكثروا وزادوا وعظم عددهم كثر عددهم وعظم حدتهم كثر جيشهم إلى غير ذلك. وقالوا ما بينهم قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني قالوا إنها أمور عادية نزلها أسباب منا، ولكن هذا شيء قد جرى على من قبلنا من الأمم من آبائنا وأجدادنا وغيرهم، وإن هذا لا يستجيرونه ولا يتوبون من سيء أعمالهم، بل يصرون على ما هم عليه ويستمرون على ما سألوه من الباطل، وبذلك يستدرجون إلى العذاب الأليم وإلى العقوبات الوخيمة في العجل والآجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبذلك أيضا قسى القلوب، ولهذا أولئك قسى قلوبهم وزين له الشيطان ما كان يعملون، زين لهم أعمالهم وأنها طيبة وأنه لا حرج فيها، ولكن هؤلاء المنكرين ولكن هؤلاء الواعظين مشددون وجهال ليس عندهم بصيرة، وإلا فأعمالنا لا بأس بها ولا حرج فيها، وهذه أمور عادية مست آباءنا وأسلافنا، فليس هذا ببدع ولا مستكبر. فإن هذا يصرون على قبائل أعمالهم ويستمرون على سيئها من غير نكير، فتحل بهم النقمات والعقوبات وتكثر القلوب ويصلون إلى مصير سيء وعاقبة وخيمة، نعوذ بالله من ذلك. وهنا يقول جل وعلا: هم بدلنا مكان السيئة من مكان المصائب، فهي تطلق على المصائب والنقمات والجد والقحط والأمراض تصيب الأعداء وغير ذلك، وتطلق السيئة على ولد الحسنة والسيئة على المعاصي، والحسنة كذلك تطلق على النعم والخيرات والحسن والنصر ونحو ذلك، وتطلق أيضا على ما يقال المعاصي من الحسنات والطاعات. وهنا هنا المصائب والنقم والنعم والخيرات، كما لا تغفر ما لولاهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، فلولاهم بالنعم ليشكروا وبالمصائب لعلهم يعتبرون لعلهم يرجعون الى طاعه ربهم عز وجل. قل هذا قوله جل وعلا: ونبلوكم بشر وخير فتنه، فالشر العقوبات والنقمات، والخير ما يستحق السبب به من النعم والحفظ والنصر وكثره العدد الى غير ذلك. فان فكروا ونظروا وتاملوا حسبوا انفسهم على ما حصل لهم من النعم وعلى ما كانوا من السيئات والمعاصي، إن عذبوا أنفسهم بحالة السيئات والمعاصي بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل وإنابة إليه، ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر ونقي على يد السبيل وأرضي على الحق، نجوا وسئلوا هذا من عاقبة الحديث، وإن استمروا في باطلهم ولم يشكروا الله على ما أعطاه من النعم فساروا في الباطل وهدوا على غرة وصارت العاقبة وخيمة. نسأل الله عليه. ولهذا قد فتح لهم بغته وهم لا يشعرون، يعني بإصرارهم على المعاصي وإعراضهم عن التوبة والندم والإقلاع وهدوا على حفظ. ولكن هذا مدير رئاسة من عام، فلما نسوا ما ذكروا به لم ينتبهوا ولم يعالجوا الأوضاع ولم يبادروا بالتوبة ولم يزيلوا أسباب النقص فتحنا عليهم باب كل شيء، يعني فتحت عليهم أبواب الدنيا وجاءتهم الأمور على ما يريدون من النعم الكثيرة والفصل والنصر والصحة والعافية وكثرة الأطباء وقلة الأمراض وغير ذلك، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من هذه الأشياء العاجلة من النعم والخيرات والعز وكثرة العدد والعدد وغير ذلك، حتى لما نفذها حتى يغيره أخذ لهم بك فإنهم بسوء، يعني أخذ على غرة من ثلاثة عقاب الله من تحديد الأعداء من خص من سيول جارفة مهلكة من غير ذلك من العقوبات، وأشدها ما في آية الآن قسوة القلوب طبعوا عليها وقدوا عليها حتى لا تنجح معروفا ولا تنجح ربك كما نسأل الله. هذه أعظم العقوبات، أن يكث القلب وأن يوال عليه أو تكرم عليه الذنوب وأن يكتم عليه حتى يبتعد عن الخير وحتى لا يصل إلى أسباب هلاكه وحتى يستمر على معاصيه وسيئاته وحتى يرى معروفا منكرا ومنكرا معروفا. هل يعظم العقوبات أمر من دون يغلب على أحد ويقتل شهيدا أو صاب بأمراض كثر الله بها الخطايا ثم يموت بأسبابها أو كان بجد وقعت تمر معه المياه ويطل معه المال ويصل الفقر والحاجة أو يموت بعض الناس بسبب ذلك، كل هذا أسهل من موت القلوب وحرافها عن الهدى وقسوتها واستحسانها القبيح واستقبال حقها نسأل الله عليه. ثم قال بعده ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبين سبحانه أنه يأخذ الناس بكسبهم وتعديهم حدوده وظلمهم انفسهم بالمعاصي والسيئات، هذه اسباب هلاكهم ودمائهم. ثم يبين جل وعلا انهم على خطر دائما اذا اخذوا على الباطل. الا امن اهل القرى ان ياتهم باسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان ياتهم باسنا وهم يلعبون، من يامن ان الله على هذا الفصائل من ظن على قلبه قام الذنوب والسيئات، من جهل امر الله وجهل سنته في عباده هذا هو الذي يحصل. اما من عرف سنه الله في عباده ومجاء الامم من العقوبات والنقمات كما على اصحاب نوح قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح وعلى قوم لوط وعلى قوم شعيب وعلى فرعون واصحابه وعلى غيره، جرى عليه من العقوبات والنقمات ما جرى، وجرى في هذه الامه عقوبات متعدده في أحوال كثيرة من تفريط الأعداء واستئصالهم شعبة المسلمين وقتل كثير منهم والاستيلاء على كثير من بلدانهم وحراسها إلى غير ذلك، كله بأسباب إصرارهم على المعاصي ونسيانهم أمر الله وإرادة حقه سبحانه وعدم إيلاجهم أوضاعهم بما شرع الله من العلاج بالتوبة والإقلاع والأخذ على يد السفهاء وأصلهم على الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه سبل الإصلاح. فإذا أعرضوا عن هذه السبل ولم يستقيموا على طاعة المولى ولم يتعاونوا على البر والتقوى ولم يتعاونوا بالمعروف ولم يتناهوا عن المنكر جاءهم البلاء وأعظمهم أن يصابوا في قلوبهم بالظلم والطبع والختم والانتكاس حتى لا يحلوا معروفا ولا ينجوا منكر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب علينا أيها المسلمون وواجب علينا أيها الإخوة والأبناء أن نفكر في هذا كثيرا وأن نعالج هذه المشاكل وهذه الأسباب التي أصبنا بها من منع القصر ومن كثرة المعاصي والسيئات بين أظهرنا ومن تعسد أعدائنا علينا واحتقارهم لنا ومن غير ذلك من المشاكل والأضرار علينا أن نحاسب أنفسنا وعلينا أن نعالج أوضاعنا بالتوجه إلى الله والتعاون الذي والتقوى والأخذ على يد السبيل وأطلع الحق وأن نحاسب أنفسنا أولا كل واحد منا ينظر هل أصلح نفسه هل جحدها هل حاسبها هل أخذ عليها عيوبها وسيئاتها وتقصيرها أو غفل عنها فالإنسان يبدأ بنفسه ولا يوقي الشر والمسؤولية على غيره بل يبدأ بنفسه ويوصف من نفسه ومع ذلك يساعد على صلاح غيره وعلى إعانة غيره على القيام بالمسؤولية التي حمل بها وطلب بها وبهذا تصبح الأمور بنو إسرائيل كفار بني إسرائيل لما غيروا وبدلوا أعينوا على ذلك كانوا تعيشاً مبيض وقضى في ذلك لما عفوا وكم يحدثوا يعينوا لا لأنسابهم ولا لأوطانهم ولا لأموالهم ولكن لعصيانهم اعتدائهم والمصر على السيئات والمعلن على أداء الواجبات تعتبر معاصي ومعتدية ذلك لما عفوا وكم يعتدون ثم فسر ذلك فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كان ثم جرحوا ذلك حتى والوا الكفار ترى كثير منهم يتولون الذي كفروا لبئس ما قدموا انفسهم ان تحيط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون الايه المقصود ان التساهل في المعاصي يجر الى قسوه القلوب والى مرضها وانحرافها ويجر بعد ذلك الى كفر بالله وموالاه اعداء الله والركون اليهم ورضوان اعمالهم ومشاركتهم في اعمالهم الخبيثه واعيادهم المنكره وسيرتهم المنقوصه فان السيئات يجر بعضها الى بعض فالصغار يجر الى الكبائر والكبائر يجر بعضها الى بعض حتى تجر الى ما هو اكبر منها والشرك بالله وكفر به سبحانه وتعالى كما ان الحسنات يقود بعضها بعضا ويجر بعضها بعضا فيقع الحسنه ثم يقع الحسن بعدها وهكذا وهكذا حتى تكثر الحسنات وحتى تقيم السيئات وحتى يستقيم الالف على امر الله وحتى يتباعد عن معاصي الله وحتى تكون له آثار صالحة في مجتمعه بالدعوة والتوجيه وحسن الأسرة. وقال عز وجل في آية أخرى كلمة جامعة قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الآية العظيمة جامعة تدل على أن مصائبنا بأسباب كسبنا فقد يكون هذا الكسب أعمال سيئة وأعمال منكرة وقد يكون هذا الكسب غلطا وغير محدد فتوقع بسببه الشرع يكون الكسب لنفسه ليس معصية ولكنه لم يوثق ولم تؤتى بيوت أبوابها ولم يعمل كما ينبغي بل غلط حتى جرى على الناس بلاء وشرا بجهله وعدم إتقانه العمل الذي سكته ليس كل كسب معصية قد يكون كسب معصية وقد يكون كسبا ليس بمعصية لكنه وقع عن غير بصيره وعن غير هدى وجر على المسلمين شرا كثيرا وبلاء عظيما بسبب عدم اتقانه وعدم وقوعه على الوجه الذي يعمل المصلحه ويدفع الله وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير فهذا يوجب على المسلمين ان يدرسوا اعمالهم واكسابهم وان يعالجوا اوضاعهم بالتوبه الى المعاصي والاصلاح في الاعمال والعناية لأسباب السعادة في كل شيء من إعداد القوة ومن تدريب المجاهدين ومن غير ذلك مما يتضمن الخير والهدى والصلاة ويدفع الشر والبلاء ومن ذلك أيضا العناية بالمنكرات حتى تزول والعناية بالطاعات حتى توجد فيجب على المسلمين فيما بينهم وعلى قادتهم وعلى رؤسائهم وأعيانهم أن يتعاونوا في هذا السبيل وأن يأخذوا على يد الظالم والسبيل وان يعثروا على الحق ايضا حتى تستقيم احوال المسلمين وحتى تحتشي المنكرات وحتى تظهر الطاعات وحتى يقف كل انسان عند حقه فلا يظهر المعصيه فيضر المجتمع اما المعاصي الداخليه فهي تضر صاحبها ولا تضر الناس إنما يضره ذلك ما ظهر بين الناس. أما المعصية التي في نفسه في داخل بيته لا تطلع عليها الناس ثاني أمر غير الله عز وجل. وروى عن بعض السلف أنه قال إن المعصية إذا خشيت لا تنظر إلى صاحبها، وإن ظهرت ولم تغير مرت العامة ولو مرفوعة، ولكن محفوظ أنه من كلام بعض السلف. والواقع شاهد بذلك، والأدلة كثيرة شاهد بذلك، فالكلام المعاصي الظاهرة التي يجب إنكارها والقضاء عليها من ولاة الأمر ومن أهل الحسبة المسند إليهم هذا الأمر، ومن أعيان المسلمين، ومن كل إنسان في حدود طاقته. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلا يغيروا أوشك أن يأمرهم الله بعقاب، رواه العدو غيره في إسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يسق في لسانه فإن سقى في قلبه، وذلك أضعف الإيمان، خرجه مسلم صحيح. وروى مسلم أيضا عن النبي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يقول بسنته ويخرجون بأمره، ثم إنها سحر لا للخلود يقولون ما لا يفعلون ويسألون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء ذلك جريمة حق الفرد. فليدل على أن إنكار المنكر من الجهاد، إنكار المنكر بجد ثم اللسان ثم القلب من الجهاد، فليس الجهاد خاصة بقتال الكفار، قد يكون الجهاد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويكون الجهاد في طلب العلم والإشهاد إلى الله والدعوة إليه، ويكون الجهاد في إحداث نفسه وجهادها على طاعة الله ورسوله وعلى قتل معاصي الله، ومن جاهد فإنه يجهد نفسه. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رجع من بعض غزواته قال رجعنا من الجهاد الأصل الجهاد أكبر، والحديث هذا معروف هو ضحيح ذكره البيهقي وغيره الله أعلم هو معروف ولكن حديث ضعيف، لكن من شاهد إلى أن في هذا النفس جهاد. الواحد أعطى بعض هذا الحديث أنه قال لأنه في هذا من هو جهاد النفس، قال جهاد الهوى، قال جهاد القلب، فإن جهاد النفس جهاد عظيم، وإن كان جهاد الأكبر على الصحيح وجهاد الكفار على الصحيح، جهاد الأكبر وجهاد الكفار، ولكنه ينبني على جهاد النفس، فإذا صلحت النفوس وجاهدها أهلها واستقامت على دين الله صار جهادهم له أثر عظيم في أعداء الله، وصار يجري بالنفس على أعداء الله، يجري بالتوفيق، ومتى ضعفوا عن جهاد النفس وثاب بينهم المعاصي والسيئات فإنهم حريون بأن يخيروا عند جهادهم العدل، وتكون معاصيهم جندا عليهم مع عدوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود أن النفس لها جهاد، النهوض تحتاج إلى جهاد، وإن كان الحديث الذي سمعتم حديثا ضعيفا لكن يشير إلى أن النهوض لها جهاد، وأن جهاد القلب وجهاد الهوى هو المطلوب. فيجب على المؤمن أن يجاهد قلبه ويجاهد نفسه ويجاهد هواه حتى يستقيم على أمر الله، حتى يدع محارم الله، حتى يعرف أن حدود الله سيكون غوا نافعا للمجتمع، ويكون ذريعة صالحة للمجتمع، انضمت إليها مدينات وانضمت إليها جهود وأعضاء صالحة، صار هذا من أسباب الخير ومن أسباب الهدى ومن أسباب رحمة المجتمع وحصول الغيث المبارك والنصر المؤزر والسلامة من قلوب الناس. وسمعتم الله يقول جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله ولا تنظروا الناس ما قد عرفت، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا يشركوا خسرون. فالمؤمن عليه يدعي نفسه وعليه أن يقدم لآخرته، وهو الغد يقدم لها عملا صالحا، عليه أن يقدم لها تقوى وتوبة صادقة حسن ذنوبه وسيئاته، وعليه أن يبلغ من وراءه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس وذكرهم يقول لهم فليبلغ الشاهد الضعيف، فرب مبلغ او اذن شاهد، ويقول صلى الله عليه وسلم نظر الله ما سمع مقالتي فوعاها ثم ادعها كما سمعها، فرب مبلغ او اذن شاهد. فعلينا معشر المسلمين ومعشر الطلاب، علينا جميعا من عالم ومتعلم ومن غيرهما، على الجميع ان يبلغوا تبليغا محبوبا تبليغا مربوطا الى غيرهم، ما سمعوا من فائده من توجيه من ارشاد من نصيحه من علم يحملونه الى غيرهم، حتى تكون من فائده عامه لكثير من الناس، وحتى يحصل للجميع التعاون والتقوى والتناصح. ربما مبلغين ما حضروا يكونون أوعى لذلك الحديث وذلك العلم لمن حضر، وربما يدعون في المقال أكثر من بعض الحاضرين. هذه وصيتي لإخواني أينما كانوا، هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون كل طالب وكل مؤمن حريصا على إبلاغ غيره ما بين السلم، حريصا على الرجال والدعوة والتوجيه، لا يحكم نفسه ولا يقول أنا من أنا، هناك من هو أعظم مني، من هو أكبر مني، من هو أعلم مني، لا. هذه السفينة سفينتنا على خطر، وكل منا عليه أن يتعب في حمايتها لأنها تقرأ. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله من أسباب سلامتها ومن أسباب نجاتها، وترك ذلك والغفلة عن ذلك من أسباب غرقها وعذابها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما ضرب من الأمثال بهذا المثل الذي أشرت له، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها. القائم على حدود الله بالإنكار والتعليم والتوجيه، والواقع فيها أن المعاصي والسيئات. مثل القوم استهموا على السفينة واتكرعوا على السفينة، فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أصاب أعلاها، يعني بعضهم صارت الطابق العلوي بعد القرعة وبعضهم صارت الطابق السفلي إلى يد النهر. فكان الذين في الطابق السفلي إذا أرادوا أن يسقوا الماء مروا على الفرق، فقالوا ما بينهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤلم فوقنا، لحتى نستقي من أسفل ولا نحتاج إلى الرقي والصعود إلى من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا فلهم جميعا. إن تركهم أصحاب السفينة يخربون السفينة هلكوا جميعا، لأن الماء يدخل بها فتدخل وتخرج، وإن دخلوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري الصحيح. هذا الحديث العظيم فيه مثل عظيم من أربع الأمثال التي مثل بها النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة وهلاكها ونجاتها، وأن أصحاب هذه الدنيا مثل أصحاب السبيل الذين اكتسبوا فيها طابقين: فإن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأخذوا على يد المكذب السفينة الظالم نجوا جميعا وسلموا من الغرق والهلاك، وإن تساهلوا وتركوا العابد يعبث ويفعل ما يشاء ولا يبالوا به فلكوا جميعا. هذا المثل العظيم فيه ذكرى وعظة، وهو مثل عظيم واضح لا غبار عليه، يعلمه ويعقله كل من سمعه منه ويقول، كما قال الله جل وعلا: بل هي الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمين. هذا مثل عظيم يعقله كل من تدبره وتعلم من وجه العقول، ويعلم منه أن الناس في هذه الدنيا أينما كانوا على خطر وعلى شفاء ظروفها وعلى طريق هلكة، إلا إن أخذ علماؤهم وأخيارهم وعقلاؤهم على أيدي سفهائهم، إلا إذا منعوا المخربين من التخريب وأجبروهم على الاستقامة والصبر وأن يسيروا في الطريق الصالح والمذهب المستقيم. فإن أخذوا على أيديهم وألزموهم بالصواب ومنعوهم من التحريف من قوة نجوا جميعا، وصار لهم أجر من أنقذوه ومنعوه من الشر. وإن تساهلوا وتهاونوا وجعلوا المخلف لا يجد مانعا ولا رادعا كثرت الفروق وكثرت أسباب النقم وهلك الجنس. ومما يدل على وجوب التفاضل والتعاون وأن ذلك من أسباب حصول العراق ورفع النقمات، من أسباب غيث القلوب وغيث الفلاح وغيث المبارك، ومن أسباب صلاح الأحوال، ومن أسباب النجاة من كل مكروه قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبوا أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم. ما قال كل ما عملوا، لو أخذهم بكل ما عملوا هلكوا جميعا، ولكن بعض الذي عملوا عاقبهم على بعض سيئاتهم، وش الحكمة؟ لعلهم يرجعون، لعلهم ينيبون لعلهم يتوبون، فإذا تابوا ورجعوا غفر عنه البلاء وزال المحذور وجاءتهم الخيرات واستقرتهم الأحوال ووصلوا على عدوهم. وأما هو وعظمته وإحسانه جل وعلا، ومن هذا قوله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكما ينصرون على العدو النصر المؤزر باستقامتهم على دين الله وأمرهم بالمعروف ونهوا عن المنكر، كذلك ترفع عنهم الآفات والشرور وتزاح عنهم المصائب باستقامتهم على أمر الله ورجوعهم إليه، ويدفع الله عنهم كل مكروه ويصلح لهم كل ما فسد من أمرهم. فالتوبة لها شأن عظيم، توبة من السيئات والرجوع إلى الله بطاعته والاستقامة على أمره هي سبب صلاح كل الأحوال، وهي أسباب نجاة العباد في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلينا أن نتقي الله، علينا أن نعذب أنفسنا، علينا أن نجاهدها في سبيل الله، علينا أن نرفع إخواننا، علينا أن نثبت وصلنا. الله رفع الإيمان بالأمر ما لم ينقص، علينا أن ننفي هذا الوصف كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال بعده: ذلك سيرحمهم الله إن الله عافية. فدل على أن الرحمة معلقة بالاستقامة، فإن رجعنا إلى الله وحققنا ولايتنا فيما بيننا بالدعوة إلى الله بالإحسان فيما بيننا بالتعاون على الخير بكلامة القلوب من الغش والمنكر الحسد والبغي من غير ذلك، وأمر بالمعروف ونهينا عن المنكر وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله في كل شيء، فإن الله يرحمنا بإصلاح قلوبنا بتوفيقنا بهداياتنا بنجاتنا من النار برفع المصائب عنا بنزول الغير بإصلاح ولاة الأمور بغير هذا من وجوب الخير. كلما أصلحنا أنفسنا واتقينا ربنا جاءنا كل خير ودفع الله عنا كل شر. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا جميعا وأعمالنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يرزقنا العلم النافع والبصيرة النافعة والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وعزيزه، وأن يرزقنا التعاون على البر والتقوى والصدق في أعمالنا والنفع لله ولعباده، وأن يعيننا على هذا الواجب العظيم من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أينما كنا، وأن يكفينا شر الإدهان، فالإدهان أمره خطير. وأنتم لو تدهنوا فلو تدهنون، والإدهان نرفض إنكار المنكر وترك المعاصي مجاملة للناس. فعلينا أن نتقي هذا الشر وهذا الإدهان، وأن نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصدق في ذلك، وأن نبدأ بأنفسنا. علينا أن نبدأ بأنفسنا قبل كل شيء، فنحافظ على الصلوات الجماعات بصدق وإخلاص وإكباء الله جل وعلا، وننصح من تحلل عن ذلك وننكر عليه. علينا أن نبرأ والدينا وننصح في ذلك، ونصل أرحامنا، وأن نأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر حسب الإمكان والطاقة، وأن ندعوهم إلى كل خير. علينا أن نحاسب أنفسنا في توفير ما شرع الله توفيره من امتحان امتحانا وقصد جوانبنا وجلدها. علينا أن نجتهد في البعد عما حرم الله من المسكرات والمكدرات وسائر المعاصي والسيئات، على أن نحذر كل ما حرم الله عز وجل. ومن ذلك أيضا الحذر من إسلال الملابس التي فجأة في الناس وكثرة في الناس، وإسلال من المحرمات. وإذا كان عن تكبر صار أقبح وأشد إثما، فينبغي المؤمن ولكل طالب علم ولكل مسلم ومسلمة، ينبغي للجميع ألا يحصروا شيئا من أمر الله وألا يحصروا شيئا من العاصي، ويتعاونوا جميعا رجالا ونساء علماء وطلابا عامة وخواص، على الجميع يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتنافعوا في الله، وأن يصدقوا في ذلك، وأن يبدأوا بأنفسهم في جميع ما يتعلق بهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لسماحة شيخنا على التوجيهات النافعة، ونبدأ الآن بعرض الأسئلة التي قدمت وسأدمج بعضها في بعض إذا كانت تلتقي على سؤال واحد، كما أن هناك كثيرا من الأسئلة بعيدة عن الموضوع، وبالتالي فسنبدأ بالأسئلة التي لها علاقة مباشرة بموضوع المحاضرة في جملتها حول الشبهة التي سأل عنها بعض الأخوة، ويقولون لو كانت المعاصي توجب منع القطر لكان الكفار كان أوروبا وأمريكا وبلدان كافرة أحرى بذلك، ونحن نرى أن هذه البلاد الكافرة لم ينقطع عنها الماء. وسؤال آخر يقول إن هناك بلادا إسلامية المعاصي فيها منتشرة أكثر بكثير مما في بلادنا، بل لا يوجد والحمد لله في بلادنا شيء من تلك المعاصي، ومع ذلك نرى الأمطار فيها كثيرة خلاف ما عندنا. فما تعليق سماحتكم على هذا الموضوع؟ جوابا على السؤال، ونسأل الله التوفيق للجميع، سمعتم من قول الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، الكفار قد نسوا ما ذكروا فتعرضوا عن أمر الله، فتح على كثير منهم أبواب كل شيء من هذه الدنيا من أمطار ونعم أخرى جمعوها وحصلوها من مصانع ومن أشياء استخرجوها من البحار ومن غير ذلك، ومن علوم تعلموها وجرت عليهم ما جرت عليهم من الأمور. فالكفار قد فرغ منهم وقد أصروا على باطلهم وأعرضوا عن ربهم واستكبروا عن اتباع الرسل، بل سخروا بالرسل وهاجموا بالرسل وأعرضوا عن دين الله، فتح الله عليهم أبواب كل شيء حتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة، ثم يأخذه سبحانه حق الأهل المقتدر بأنواع العقوبات والنقمات، ومنهم من يؤجل حتى الموت، ومنهم من تحل به العقوبات العادلة ويجمع له بين عقوبتين عقوبة الدنيا وعقوبة النار، ومنهم من يملى له حتى يموت على حاله السيئة فيكون أجل العقاب، كما قال سبحانه ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على فعله من هذا الناس ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فالله جل وعلا يؤجل من شاء إلى أجل مسمى، ولو أخذ الناس بسيئاتهم لما بقي أحدها وجه الأرض بل هلكوا جميعا، كما أخذ قوم نوح هلكوا جميعا، وأخذ قوم هود هلكوا جميعا، وأخذ قوم صالح هلكوا جميعا بسبب ذنوبهم وأعمالهم السيئة الكفرية. وهكذا بعض الدول الإسلامية تشبه الكفار لأنها سعت الإسلام ولكنها لا تحكم شريعة الله ولا تأمر بأمر الله ولا تنعت إلا هي من جنس أولئك، فقد يمهلون ويمطرون وقد تدر عليهم الأموال وقد يؤخذون بأنواع من العقوبات جزاء أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة. وكلما كان الدولة أقرب إلى الإسلام صارت محل التعديل ومحل التنبيه لعلها تنتبه وترجع إلى حالها الأولى الحسنة، يرجع الله لها كل خير وكل صلاح، لأن الدولة التي أقرب إلى الإسلام والمسلمين الذين رغبوا إلى تحقيق الإسلام يتنبهون إلى ربهم ويرجعون إلى ربهم عز وجل، ولولا ذلك لما أصاب الأنبياء شيء، فالأنبياء هم أقرب الناس إلى الله هم أسرع الناس إلى الخير هم أصدق الناس في كل خير وهم أولياء الله، بل هم القمة في الولاية هم خير عباد الله، ومع هذا يصيبهم ما يصيبهم من البلاء من قتل وأمراض وفقر وغير ذلك وهم أولياء الله يتنبه ويتنبه الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام أصابه ما أصابه والمسلمين في المدينة من الجذب والقحط حتى استغاثوا مرات عن المنبر وخرج مرة للصحراء واستغاث لما أجلت الأرض كثيرة وهلكت الأموال والسفن، فأغاثهم الله وقبل دعوتهم لقلة أعمالهم السيئة وكثرة أعمالهم الخيرة، فأجب الله دعوتهم على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء الغيث في أسرع وقت. وفي وقت عمر بن الخطاب هو أحسن الأوقات وأشرفها بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصديق، كان وقت عمر أشرف الأوقات بعد ذلك أحسن أهل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، ومع ذلك أصابهم من الجد والقحط لأن الرماد ما أصابهم تنبيها لما قد وقع عن بعضهم من الشرور لعلهم يرجعون ولعلهم ينيبون وسيستقيمون على الهدى والصلاح. هكذا الدول الاسلاميه المستقيمه اصابها ما اصابها. وهكذا دولتنا هذه وبلادنا هذه هي فيما نعلم احسن من غير العالم، وبلادنا فيما نعلم احسن من بلاد العالم في تنفيذ امر الله وفي طاعه الله وفي قله الشرور. ومع ذلك عندنا شرور كثيره وعندنا نقص كبير نخشى من عقوبه ذلك، ونخشى ان نبتلى باشد من هذا البلاء وان يصيبنا اشد من هذه المصائب بسبب ما نحن فيه من تقصير ومعاصي ومنيعه كثيره وخيرات جسيمه. علينا ان نامن وان نقول اولئك شر منا اولئك اشر منا معاصي وسيئات، فنتساهل فنقع في البلاء ويصيبنا شر من اولئك. فليس من يعرف كمن لا يعرف، ليس من يعلم كمن لا يعلم، ليس من لديه من العلم بالله ودينه والذي لديه من البصيره والعلم والعمل مثل اولئك الجهال الذين استمروا على الطغيان حتى جهلوا امر الله وحتى استمروا بمعاصي الله فعاقبهم في اوقات ثم امالهم وان الله عليهم الارزاق في اوقات. هذا هو الجواب عن هذه الشبهه التي تتعلق بها بعض العامه وبعض صغار طلبه العلم الذين لم ينتبهوا لهذا الامر الذي وقع في العالم ولم يعرفوا سنه الله في عباده. فان سنه الله في عباده انه يؤدبهم تاره في الضراء وتاره يستريح في السراء لعلهم ينتبهون لعلهم يرجعون الى علاج الاوضاع والى اصلاح الاحوال. والله المستعان. نعم. جزاكم الله خير. هنا عدد من الأسئلة تدور حول ما يزعمه البعض بأن سبب المطر نزول المطر أو عدم نزول المطر يعود إلى أسباب جغرافية ومناخية، فيقولون أن ديارنا قليلة المطر لهذه الأسباب، وهناك ديار أخرى مثل أوروبا والدول الأخرى كثيرة المطر لهذا السبب الجغرافي. والسؤال الآخر والثالث أيضا يدور على أن أسباب نزول المطر أو تعود أسباب المطر إلى الظواهر الطبيعية كطبيعة الأرض والجبال وما إلى ذلك. الله جل وعلا أجرى سنته العظيمة في مواقف كثيرة بإدرار الأمطار وإنزال الأمطار في بلدان كثيرة وفي مناطق كثيرة عن حكمة باشرة، وله الحكمة في سبحانه وتعالى. وليس الأسباب كونها حول البحار أو كونها حول الأنهار فقط، ولكن هناك أسرار وحكم أخرى في إصرار ذلك. فكم من مدينة وكم من قرية على جانب البحر وعلى جانب النهر وهي مجتبة وهي مبحرة لم يحصل لها قيد ولم يحصل لها مطلوبها مما يسبب إذا ولا جد عنها. وكم من بلاد بعيدة عن ذلك تأتي إليها الأمطار ويسوق الله إليها الأمطار ويسوق الله إليها الغيث فتصبح في خصب وراحة ونعمة. فالله جل وعلا هو مدبر لهذه الأمور، هو سبحانه وتعالى يسوق السحاب كما يشاء وينزل غيث من بعد ما قنط الناس، فتأتي الخيرات إلى بلاد بعيدة عن الأنهار والبحار فتحصي أرضها ويعمها الرزق والخير والنعمة من الله والغيث الكريم الكثير. وكم من بلاد بخلاف ذلك مع كونها قرب الأنهار والبحار. فينبغي التوطن إلى هذا والحلم بأن وجود الأمطار والأنهار وكذا وكذا إنما يحصل حكمة باشرة، لا من أجل قرب البحار ولا من أجل قرب الأنهار ولا من أسباب خاصة طبيعية بجغرافية الأرض أو مناخ الأرض أو شبه ذلك، بل ربنا هو الذي ينزل الأمطار كما يشاء ويمنعها إذا شاء سبحانه وتعالى، ويبتلي أولئك الذين حول البحار والأنهار تارة بالخصب والأمطار النافعة وتارة بالأمطار الضارة، قد تأتيهم الأمطار وتضرهم وتنكد معيشتهم وتفسد أحوالهم. وتنزل الأمطار ولا تحصل الأمطار مع قرب الأنهار وقرب البحار كما هو شاهد في بلاد كثيرة. فالأمر بيد الله ويصرفه كيف يشاء، لا من جهة جغرافية الأرض ولا من أجل طيب المناخ ولا غير ذلك. وإن كانت سنة الله راضية في عباده فيما يشاء من إنزال الأمطار في أوقات معينة في بعض البلاد وجعل الأوقات المحدودة مستمرة جارية عن حكمة بالغة، يبتلي حكمهم وصبرهم ويبتليهم بما يشاء من ما يترتب على تلك الخيرات وتلك الأنهار وتلك الأمطار. نعم. سماحة الشيخ، قد شاع عند البعض أن صلاة الاستسقاء لا فائدة منها ويستدلون على ذلك بكثرتها ولم يلمس الناس آثارها، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ المسلمون عليهم أن يمتثلوا أمر الله وعليهم أن يجتهدوا في تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نجحوا هذا هو المطلوب في حصول مطلوبهم، وإلا هم مأجورون ومثابون على تطبيق السنة وعلى امتثال الاوامر وعلى طاعه الله ورسوله وعلى ان يحاسبوا انفسهم ويعلموا ان الغيب لن يتاخر الا الحكمه وان ليس كل نصر يصلي ركعتين وانتهينا وكمن يغيروا من انفسهم ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا من انفسهم بها انفسهم وليس المقصود في التوبه ان يصلي الناس ركعتين في الصحراء او يخطبوا في جوازه ويستغيثوا لا المقصود ان هذا جزء من الاسباب الصلاه وليس جزء من اسباب الرجوع الى الله ولا لعل مسلم ما اعلاه ان يحاسبوا انفسهم وان يرجعوا عن المعاصي والمظالم على الدوله والاعيان والافراد على كل منهم ان يرجعوا الى الله وان يحاسبوا انفسهم فيما يمنع الخير فيما يغضب الله عز وجل اما الاكتفاء بصلاه ركعتين او بطلب الغيث على المنازل ما يكفيها هذا جزء من السبب جزء من اسباب الخير ويشكر الناس عليه اذا فعلوه وهم بهذا خير من ضيع اهل السنه ولم يفعلها لكن هذا جزء من السنه وهذا جزء من العمل الصالح لا يكفي وحده في حصول مرضات الرب في حصول الخير في حصول ازاله الاغزال وازاله الاغرار لا هذا يحتاج الى ان نغير تغييرا جذريا في انفسنا في اعمالنا في سيئاتنا في معاصينا في تقصيرنا في امر الله وعاده ووقيين حكام ومحكومين علماء وعامه قذار وغير قذار علينا حاجب انفسنا بهذا حتى نعلم اننا قد ادينا ما علينا من طاعه الله قد صرفنا انفسنا عن محارم الله قد جعلنا انفسنا جهلنا تحت ايدينا لا بد من هذا هذا هو الرجوع الى الله هذه التوبه هذا هو العمل الصالح اما مجرد صلاه ركعتين هذا شيء سهل خفيف ما يكلفه شيئا وهكذا يكون خفيف يقول عن جوه يخطب ويسال الله الغول ويدعو او يبكي في ذلك كلها اجزاء صالحه كلها طيبه كلها نافعه كلها مطلوبه منا مشروعه لنا لكن لا يجوز ان نكتفي بها لا يجوز ابدا ان نكتفي بذلك بل علينا ان نغير انفسنا علينا ان نعالج اوضاعنا من ولاه امرنا ومن دونه من عامه وخاصه كل واحد عضو في المجتمع ولدنا في المجتمع عليه يجتهد في صلاح عضويته وادائها واجبها وعلى صلاح نبلته ونبله صالحه نقضع عليها غيرها لا تنكشف بقويه صالحه لا تؤثر ولا يؤثر عليها هذا من الطريق وبهذا تحصل الخير العظيم وتدفع الشرور الكثيره وننتفع باعمالنا الطيبه وباحيائنا سنه نبينا عليه الصلاه والسلام إذا صلى شخص على شخصان صلاة استسقاء دون أهل البلد فما الحكم؟ هي إخوات للجميع الجماعات والأفراد وصلى الجميع هذا هو المطلوب وهي نافلة وإن صلى بعض دون بعض ولو واحدة فقد أحسن وفعل ما ينبغي فلو كان في البلاد آلاف أو مئات الآلاف أو ملايين وصلى بعضهم فقد فعل خيرا إذا جاءت الأسباب من الطاعة وشدة الحاجة إلى طول المطر فإذا صلى بعضهم واستغاث ربه فلا بأس بذلك وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان ذات يوم خرج يستسقي فرأى مملكة رافعة قوائمها في السماء تقول اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياه فقال أرجوك لا سقيت بدعوة بيتكم إن سقوا سقي الناس برحمة هذه النملة فالأمر أن المسلمين يجب عليهم أن يتكابروا على بعض بل يجب على المسلمين أن يتعاونوا بالبر والتقوى ويصلحوا من أنفسهم وإذا استسقى بعضهم ولو استسقى الآخرون أو استسقى بلد دون بلد أو جماعة دون بقية البلد فكل هذا خير كل هذا صالح يؤجر من فعله ولا يأثم من تركه لأنه سنة وإنما الذي يأثم من تركه ترك التوبة هذا هو يأثم من فعل من تركها توبة من الذنوب توبة من المعاصي هذه واجبة حتمية على الجميع يستغفر الله عز وجل وان يبادر بالندب على الماضي والاجراء من السيئات الحاضره والعزم الصادق ان يعود فيها هكذا التوبه وان كان هناك موارد رد على اهلها او تحللهم منها نحن الان في خطر عظيم كم عندنا من سيئه كم عندنا من ضرب انفسنا كم عندنا من ضرب لغيرنا فعلينا ان نعذب انفسنا حكاما ومحكومين وان نرجع الى ربنا بالتوبه الصادقه ورد الموارد الى اهلها التي عندنا والاحسان الى عباد الله وطيار بما أوجب الله على كل فرد منا من رجل والله من عالم وطالب من عامة وغير عامة من رؤساء دولة وغيرهم كل مسؤول عليه واجبه وعليه توبة إلى الله ما قصر والله المستعان. ورد في السنة ذكر أسباب منع القطر، فما مدى صحة هذه الأحاديث والأسباب؟ منع القطر كم حصل فيما ورد أم تتعداها؟ أفيدنا جزاكم الله خير. القرآن مملوء من أسباب هذه الأشياء، لكن مثل ما سمعتم هو في السنة ما يؤيد نحن القرآن الكريم من أسباب القحط وأسباب حبس الغير من المعاقل والسيئات، فالسيئات هي أسباب القحط، والسيئات متنوعة في الكبائر الصغائر، في سيئات تعلق بالمخلوقين، سيئات تعلق بالله وحده سبحانه وتعالى. فإذا رجع الناس إلى التوبة الصادقة وأقبلوا على الله عز وجل أغاثهم كما جرى في عهد عمر لما استسقى في العباس وأغاثهم الله، وكما جرى في عهد معاوية لما استسقى في يزيد الأسود وأغاثهم الله، وهكذا إذا صدقت الأمة وأقبلت على الخير وتناصحت وتعاملت والتقوى أغاثهم الله سبحانه وتعالى. والحلوى في ذلك فيها الصحيح وفيها السقيم وفي إمكان للطالب العلم أن يراجع كتب التي أدرت في هذا الباب من تغيير والتقييم جواب الكاتب ابن القيم من السنن الأربع والصحيحين وغير ذلك حتى يعرف تفاصيلها وما جاء في ذلك. نعم. هنا مجموعة من الأسئلة تدور حول الزكاة، وأن من أسباب منع القطر عدم إخراج الزكاة. كذلك الزكاة واجب من واجبات فريضة من فرائض الإسلام، من ركن أركان الإسلام الخمسة، فحبسها وعدم إخراجها من أسباب منع القطر. وكذلك عدم الصيام في رمضان والكسالى في ذلك، عدم الحج مع الاستطاعة من تهاون الصلاة وهو ذلك أعظم، وترك الصلاة في جماعة، ترك الصلاة في الكلية، كذلك الزنا، شرب السيرات، كذلك لوم الوالدين، قطيعة الأرحام، غير هذا. كل الشرور تسبب متعاقبة ومجتمعة منع الغيث وأمر الله ربي عز وجل ونزع البركات ووجود الجنوب المتلاحقة والسنوات الصعبة المتلاحقة ولا حول ولا قوة. فهو من ذلك مثل ما سمعتم أنها تسبب مرض القلوب وانحرافها وخف عليها والطبع عليها، وتسبب أيضا تسليط الأعداء واحتقارهم لنا وأخذهم ما في أيدينا من الخير وجلب الشر إلينا ودعوتنا إليه والحيلة الكثيرة في أخذنا للشر وتمتعنا به واستحسانه وآخر المفرط منه. كل هذا من شر أعداء الله ومن أسباب معاصينا ومن أسباب تسليط الشيطان علينا حتى يزين لنا كل مكروه وحتى يثبطنا على كل صالح. والله المستعان. أحد الأخوة يضيف إلى منع الزكاة الإسراف في حفلات الزواج والبذخ ورمي الكثير من الأطعمة والأمتعة وغيرها، ويقول أنه لا بد من توجيه الأثرياء إلى هذه النقطة وإفهامهم بما يجب عليهم من حقوق في أموالهم. كل المعاصي مثل ما سألتم، كل المعاصي تأخذ من هذا، فالإسراف في الحفلات وإظهار المعاصي في الزواجات والمباحات في الولائم وغير ذلك، كل هذا لا يهم المعنى الذي سمعته. ولو أخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهر ذلك وما أصاب مسلم بخير يديه ويرفع عن كثير إلى غير ذلك. المقصود أن المعاصي كلها داخلة في هذا، وهي من أعظم الأسباب فيما يقع من الشرور، والتوعية واجبة والإصلاح واجب والتناصح واجب بين المسلمين كيفما كانوا وإلى ما كانوا في هذه المسألة وفي غيرها. ولا ييأس اللسان ولا يقول نصحت ثم نصحت ولم يستجب لي، لا، بل يستمر النصيحة مع أهل بيته، مع إخوانه، مع المسؤولين عنده، مع من تحت يده، لعلهم يرجعون، لعلهم يستفيدون من نصيحته، وهكذا ينصح غيره أن ينصح، ويجتهد في تشجيع غيره على النصيحة لأنها تفيد. ومعلوم أن كتاب الله من الناس، وبعضهم لا يستفيد من كتاب الله، بل لا يقرأ، بل لا يتدبر. فليس كل نصيحة تقبل وتؤثر، لكن الآن لكن المؤمن لا ييأس. لا يقول هذا كتاب الله من الناس يكفي، لا، بل يذكر بالله ويذكر بحق الله حسابة وخطبة ونصيحة للمجتمع والحفل المناسب وغير ذلك مع الأخوان ومع الجماعات، لعل الله ينفع بذلك، ولعل الله يبين قلوب بعض الناس قلوب بعض الناس حتى يقبلوا نصيحة فلان وعظة فلان وذكرى فلان، وهذا كله بفضل الله، كله بتقدير وحكمة سبحانه وتعالى. ولكن قدره السابق وحكمته العظيمة وعلمه الشامل لا يمنعنا من أن نعمل ما نستطيع وأن نقوم بما نستطيع من حرص وتذكير وتنبيه وتوجيه. وقد كتبنا في هذه الأيام ونصيحة بما يتعلق بالربا، ونصيحة بما يتعلق بالمعاصي والشرور، ونصيحة بالحفلات التي يكون فيها الولائم الزائدة والبرق الكثير وغير ذلك، ما نرجو أن يتعوض به الناس ويحصل به خير. وهكذا في العام الماضي هيئة كبار العلماء كتبت في هذا شيئا ونشر في الصحف وفي من طريق الإذاعة والابتزاز، وهو مسؤول عن مثل الأشياء العاقلة، ويصحى ولاة أمرنا ويصحى عامة المسلمين وأيالهم الرشد والهدى والصلاح في أنفسهم وفي ذرياتهم وفي إخوانهم، وأن لا يجعلهم عبرة للناس في معاصيهم وسيئاتهم، بل يجعلهم موفقين مهديين حتى يكاد سالم ويظهر في الإصلاح والهدى. بعض الإخوة يتساءل أيضا إذا الشح في بعض الأغذية وعدم إخراج الزكاة، يتساءل عن أفضل الطرق التي يمكن أن تستخرج بها الزكاة. منهم من يقول ماذا يمكن أن يفعل السلطان في أمر الزكاة، ومنهم من يقترح تشكيل لجان لجمع الزكاة وتوعية الناس بأهميتها. ما رأيك؟ على كل حال هذا طرق منها التوعية كثيرة من طريق المنابر المجموعة، من طريق الصحافة والإذاعة والتلفاز، هذا مهم جدا من العلماء، ولا ينبغي لأحد أن يقول هذا على غيره، كل واحد يجاهد في النصائح والتوجيه، ولا يقول مسؤول فلان أو مسؤول فلان، لا الهيئة ولا فلان ولا فلان، فكل واحد يجاهد من المدرسين والعلماء والطلبة وأعيان الناس، لأنه الأمور الظاهرة، لا تحتاج إلى شيء كثير، الأمور الظاهرة، فالتوجيه فيها والإرشاد والإعانة خيرا مع مفهوم من الجميع، ومن ذلك أن يلزم الناس من إخراج زكاتهم بواسطة لجان من الإيمان والأمانة، يكثر منهم الأموال ويكونوا مسؤولين عن توزيعها بين الفقراء في كل بلد، ويعتنون بفقراء البلد بواسطة الخيار منهم وبواسطة المحاكم ونحو ذلك، حتى يتحقق من كل بلد عن فقرائها وحاجتهم وتوزع فيهم زكاة أبنيائهم. ممكن هذا أيضا أن تقوم به الدولة وأن تحتفل به، وممكن أيضا أن يتصل بالأحيان معروفين من أهل الأموال، يتصل بهم لجنة خيرية من العلم والإيمان توجههم وتنصحهم وتشرح لهم بعض الأحوال من أحوال بلادهم وأحوال فقرائها، حتى تعينهم على إيصال الزكاة إليهم، وحتى تضع بين أيديها بيانات واضحة في فقراء البلد المستحقين للزكاة منهم، كل هذا ممكن. هل تجوز صلاة الاستسقاء في بلاد الكفار الذي يعيش فيها قلة من المسلمين؟ ما المانع يستريح المسلمون إذا كان لهم نفع في ذلك، إذا كان المسلمون هناك ينتفعون بالغيث أو رحمة لفقراء الكفار، وإحسان الله رحيم يحب الرحمة سبحانه وتعالى، الاستسقاء قصد رحمة لفقرائهم الذين يساعدهم، رحمة لإخوان المسلمين من معه، يعني من تفعهم بغير الوقع، كل هذا طيب، ما كان على فيه شيء. سماحة الشيخ أفيدونا أثابكم الله، بعض من الخطبة يدعو على الكفرة الشيوعيين، فمثلا يقول أو هل يجوز أن يقول اللهم أيبس أنهارهم وأيتم أطفالهم إلى آخره، وما ذنب أطفالهم وحيواناتهم؟ هذا محل النظر. أما الدعاء عليهم أنفسهم فلا شك أنه لا بأس في الدعاء للكفار المجرمين، لا بأس، فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوام كثيرين من الكفرة لسوء أعمالهم وقبح أعمالهم، لعن الشم والأكوان والعصية، ولعن جماعة من أحيان قريش، وفعل أشياء من هذا النمط لسوء أعمالهم، وفعل غير ذلك، دعا لقوم من الكفار حتى أهداهم الله، فإنه قيل له عن دوس أنهم قد أصروا وعفوا وأبوا وعاندوا، فقال اللهم أهد دوس وأت بهم، هداهم الله، فقد دعا لقوم ودعا لقوم، لكن الدعوة بإباسة الأنهار وإتام الأطفال أو موت الأطفال هذا محل نظر، لأن إباسة الأنهار وموت الأطفال قد يترتب عليهما لا يرتضى من ضرر المسلمين عندهم وسوء حالهم، والإسلام قد يهديهم الله بعد ذلك وينجو من كفر أخيهم ويحفظوا، فالدعاء بهذا محل نظر، أما الدعاء على كفر أنفسهم بأن الله يهلكهم ويكفينا شرهم أو يسلط عليهم أو يقطع ناجرهم أو ما أشبه ذلك، أو يسلط عليهم ما فيه هلاكهم ودمارهم وكفاية شرهم عنا بعبارة مجملة، فهذا ما له به بأس، أما تنصيص على إباس الأشجار وإباس الأنهار وموت الأطفال فلا يعني، الله أعلم. سؤال، أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا حديث احتجاج آدم على موسى بالقدر، وهل الله عز وجل يريد الشر ولا يحبه وكيف، وما القول في أن الله سبحانه خالق أفعال العباد؟ حديث احتج موسى، احتج آدم موسى وحج آدم موسى حديث صحيح، وهو اجتهاد وفيه أن آدم حج موسى ومن بسط العذاب القيم رحمه الله وفي قصة من جميلة كمان في هذا وعي به ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليم من سيد الله وقدر والحكمة والتعليم وفي مواضع أخرى كثيرة في الكتب رحمه الله. والخلاصة أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل الشجرة عوقب بإنزاله من الجنة في الأرض وأخذ بإنزاله من الأرض خروج الناس من الجنة وكان لو بقي فيها الأوصال الذرية كانوا في الجنة. فموسى نام آدم وقال أخرجت نفسك من الجنة فقال له آدم أتلومني على أمر كتبه الله قبل أن أخلق بكذا وكذا؟ فآدم ليس له أثر في الخروج من الجنة إنما يلام على المعصية والمعصية تاب منها وأقع منها فلا يجري يلام عن هذا. ثم أيضا لا يجري يلام على مصائب إنما يلام على الذنب. فإذا قيل له لماذا فعلت أفكر الشجرة ما كان ينبغي لك؟ هذا لا أعلم إنما مصر عليها لم يتب. أما إذا تاب فلا يلام بعد التوبة لا يلام حتى التوبة. التوبة تمحو الذنب وتعقب بعده عملا صالحا. وآدم تلقى كلمة من الله تاب عليه أو في الآخرة آدم وربه في الهواء ثم يتبع عليه مثل الله كما أيها هذا المقصود أن آدم تاب فلا ينبغي أن يلام. فلهذا حج آدم وموسى انجلده بالحجة وظهر عليه لأن جاب أمرين أحدهما أن موسى لامه بعد التوبة وما كان ينبغي لموسى أن يلوم على ذلك والأمر الثاني أنه لامه على مصيبة ويخرج الذرية مثل الأرض وآدم لم يخرجهم إنما أكل من الشجرة وصل من آثارها ومن عقوباتها إخراجهم فهو يلام على الذنب لا على مصائب التي ترتبت عليه. فرق بين الذنب وبين المصيبة. أما القدر فلا بأس أن يرجع الأمر عند نزول المصائب فقدر يحتج به ويتعزى عند نزول المصائب ولا يجوز يحتج بها على المعايب والشرور والمعاصي. فقدر حجة بعد التوبة وحجة على المصيبة إذا أصابها مرض الفقر الموت يقول إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذه ما أعطى كل شيء له كاجر مسلم. فيحتج بالقدر ويتعزى بالقدر عند المصائب لكن لا يجوز يحتج بها على المعايب لأنه خلق العباد وخلق أفعالهم وجعلهم مشيئة وجعلهم إرادة وهم يستطيعون أن يعملوا ويأخذوا ويدعوا في عقولهم وما أعطاه من الإرادات والشفاعات والمشيئات ولكن أفعالهم ومشيئتهم وجميع ما يقولونه كله لا يخالف ما سبق بحلم الله وما سبق بقدر الله لمن جاء لهم يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين لمن جاء نكره وما يكون إلا إن شاء الله. هم لهم مشيئة لهم إرادة لهم عمل لهم صلح لهم فعل لكن إرادتهم ومشيئتهم وصنعهم وأعمالهم كلها مخلوقة لله كلها تابعة لقدر الله. فالعبد مسير ومخير مسير بالقدر السابق ويسير ونرمى خدمته وبحث سبحانه وتعالى ومسير بجهة لأنه لا يمكنه أن يحمل عن القدر فهو تحت قدر الله ومشيئة الله لما كان. ومخير من جهة أنه أعطي إرادات وأعطي مشيئة وأعطي عقلا يميز بين الضال والنافع ويختار يختار بنفسه هذا ويدع هذا يختار الزواج بفلانة وترك الزواج بفلانة يختار زيارة فلان ولا يختار زيارة فلان باختيار حين يجبر على هذا يختار الكلام هذا وترك الكلام هذا يختار أكل هذا الطعام وترك هذا الطعام يختار شرب هذا الماء أو هذا اللبن وترك الآخر أو اختيار هو شيء له إرادة تنسب إليه هو الزاري هو السالك هو المصلي هو الصائم له أفعال فيكتب على طيبها ويسحق العقاب على سيئها. هذا هو السر في هذه المسائل ومن أراد البسط في هذا فليراجع شفاء العليم لابن القيم رحمه الله فقد بسط المقال بهذه في هذا الحليين وفي غير من تحذر السعادة وفي مواضع أخرى في خطة الشيخ ذي أيضا في كتب العقيمة. نعم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه خمس منكرات إذا ظهرت في المجتمع منع القدر فما هي؟ هل جاء في حديث الأمر أنه هو غريب ضعيف في ضعف إن الحين ذكر فيه أن الناس إذا ظهر فيهم منكرات مكتوبي او جاهل لم تكن فيه ارسال ولا ان مضوا واذا منعوا الزكاه فما قطع من السماء واذا لم يحكموا بالعدل حكموا يمتوا بالعدل واذا لم يحكموا بينهم ففي أشياء أخرى هي الخمس وحتى في بعض، ولكن ليست هذه الخمس وحدها، بل هي من أسباب الهلاك ومن أسباب حبس الغير ومن أسباب غضب الله عز وجل. يقول بلغ الشيخ أن في القلب حب النفس يدعوني بالثبات. ثبت الله ثبت الله السائل على الهدى وحمده الله كما حمدنا إن شاء الله، حمده الله أن حمدنا العلم، نسأل الله يوفق الجميع ويجعلنا جميعا متحابين بالله حتى نلقى. هنا سؤال يقول في هذه السنة تجمدت بعض يمكن الأموال في الأراضي كالمساهمات وغيرها، وبعض الناس يقولون أن ما دام الأرض لم تتصرف أو لم تباع فإن الزكاة لا تلزمها ولا تجب عليه. هذا في خلاف من العلم، ومشهور أن الجمهور أنه ماذا لا عدها للبيع فيها الزكاة ولو كسبت ولو تأخر بيعها، وفيه القول الآخر لبعض العلماء إذا كسبت وتأخر بيعها أن لا يستفيد بها الزكاة حتى ينشط سوقها ويتيسر بيعها، ولكن هذا التفصيل ليس عليه دليل، وإنما الدليل على أن كل ما وجد للتجارة فهي الزكاة سواء غلا أو رخص. بحديث امرأة بن جندب كان يأمرنا أن نعيد الصدقة، أن نعيد الصدقة مما نعيده للبيع، خرجه أبو داود وغيره. ولأدلة أخرى ذكرها العلماء وحكم المنذر رحمه الله الإجماع على وجوب الزكاة في نوعية البيع مطلقة. أيوة، مجموعة أسئلة تؤكد على المعاني التي تفضلتم بها، وتسأل عن كثرة الفتن والمعاصي من أسباب منع القتل، وتسأل هذه الأسئلة جميعا كيف تعالج هذه المشكلات أو يخرج الناس منها. أهلا بما تقدم من مناصحة ولاة الأمور ومناصحة المسلمين وبداء الإنسان بنفسه لا يدع العلم على غيره والتبعة على غيره، فيهلك الناس كل واحد يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى يسلم من المعاصي، حتى يكون عضوا نافعا عاملا ويجزيا مجرما في المجتمع. فبعض الناس مهمته عيب غيره واللوم على غيره وهو ما يغلب العظائم ولا يحاسب نفسه، لا، على كل منا ان يحاسب نفسه حتى يخرج من هذه المشاكل. وعلى العلماء وفقهم الله ان يتصلوا بولاة الامور جميعا وان يوجهوا الى الخير وينصحوهم الطرق المناسبة الكتابية والشرعية، ويوضحوا لهم مغبة الشرور التي يخشى منها من جهة أنفسهم ومن جهة رعيتهم ومن جهة فصل العلاج وكيفية العلاج وأنواع العلاج. والله جل وعلا هو الذي يدري من يشاء، لكن العلماء وغير العلماء عليهم أن يتعاطوا الأسباب وأن يفعلوا الأسباب التي يستطيعونها في إزالة المنكرات مع ولاة الأمور ومع أنفسهم وأهل بيوتهم ومع جيرانهم وأصدقائهم ومع طلبتهم ومع غيره من الناس. فإذا تعاون المسلمون المدرس مع تلاميذه والأب مع أولاده والأب مع أحوال الأسرة وأهل بيته والجار مع جيرانه والعلماء مع ولاة الأمور ومع وراء البلاد ومع بعضهم ببعض، إذا تناصح الجميع وتساعد الجميع خف الشر أو زال الشر وجاءت الخيرات والنعم. والله المستعان. مجموعة من الأسئلة تشير إلى تفرق المسلمين وإلى كثرة الفرق والطوائف وإلى أن كثيرا من الشباب حائل بين هذه الفرق وهذه الطوائف، وتسأل الأسئلة أو أكثرها عن توجيه سماحتكم في الطريق الصحيح أو الفرقة الناجية التي يجب على المسلمين أن يتجهوا إليها. لا شك في هذا الواقع، والتفرق ليس بالحديث بل هو قديم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة فرق على 73 فرقة كلها من الناس، أن أمة منتسبة للإسلام تفترق هذا الافتراق، فكيف الأمة الأخرى التي لا تدخل الإسلام من اليهود والنصارى وجميع الوثنيين بأنواعهم؟ عند فرقهم كثيرة أيضا، ولكن تفرق المنتسبين للإسلام يضر أكثر، يضر بأهله أكثر. والطريقة لهذا المنجية هي ما أوصى الله بها سبحانه وتعالى، هي ما أوصى الله بها من لزوم دينه والاستقامة على شريعة، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال عز وجل: يا أيها الناس استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن تنازعتم في شيء إلى الله والرسول واختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. فالطريق المنجي والطريق السعادة الذي لا يجوز فيه الحيرة أن يقبل الطالب والشاب وغير الشاب على كتاب الله تعقلا وتدبرا واستزادة حتى يعلم مراد الله من كتابه العظيم فيعمل في ذلك، ويقبل على السنه المطهره قراءه وتدبرا وتعقلا وقصر الزائره والعمل ينفذ ويستشار مع العلم ويساله عما اشكل عليه ومع زملائه واخوانه فيستفيد منهم ويستفيد منه ولا يتكبر عليهم ولا يسيء الظن بهم بل يسال اخوانه وزملائه ويتذكر معه بالعلم ويتذكر مع من يظن عنده فائده ويسال عن العلم المدرسين وغير المدرسين ممن يظن انه عنده علما فيقوم ايضا الى علمه وخيرا الى عنده من الخير فيحصل بذلك تعاون على الخير ويحصل بذلك سلوك الطريق الاقوم والبعد عن سبيل الهلاك وعن طرق الشقاء كما قال الله سبحانه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتبرك عن سبيل والسبل هي البدع والشهوات المحرمه وسبل الشيطان التي يدعو اليها من سائر المعاصي والبدع والشرك والكفر بالله عز وجل. يعلل البعض أن سبب بعد كثيرا من الشباب عن السلوك الإسلامي يعود إلى بعدهم عن المشايخ والعلماء وبعد المشايخ عنهم، فالمفروض أن تزال هذه الحواجز بين الطرفين، فما تعليق سماحتكم على هذا؟ لا شك أن هذا له دخل في الموضوع، وأن تباعد الطائفتين لا شك أن يضر الجميع، وأن واجب على أهل العلم أن يبذلوا نصحهم للشباب بكل طريق، والواجب على الشباب وطلاب العلم ان يتصلوا بالعلماء وان يسالوا عما اشكل عليهم وان يطلبوا من العلماء اداء الواجب من النصح والتوجيه، فيكون هذا فيه خير عظيم جيد. فاتصال الشباب وطلبة العلم بالعلماء والقضاة والاخيار مما يسبب الخير للجميع، ومما ينشط العلماء على بذل النصح للمجتمع ولولاة الامر وللشباب، ومما يساعد الشباب على فهم الاوضاع وفهم الادله وتعقل الأحكام وأن يتجاوزوها إلى ما لا ينبغي وأن لا يغلطوا في فهمها فيقعوا فيما لا ينبغي أيضا، فكم من عاقل قولا صحيحا وأخذته من فهم مستقيم. فالفهم الصحيح من أسباب السعادة والفهم السيء من أسباب الخطر ومن أسباب وقوع مشاكل كثيرة، ولكن اتصال هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء من أسباب انتشار العلم ومن أسباب التعاون الذي والتقوى ومن أسباب نشاط العالم النصيحة لولاة الأمور وغيرهم، ومن أسباب بصيرة المتعلم وهدايته إلى خير الطرق وفهم الإنسان الصحيح وعدم غلطه في فهم النصوص كما وقع على الكثير من الناس، وأسباب ما وقع على الخوارج حتى خرجوا على علي والمسلمين، وبعد ذلك أسباب ذلك استقلالهم بأفهامهم ورضاهم بفهمهم واستغناؤهم عن علماء الصحابة حتى وقعوا بما وقعوا من الكفر والضلال عند قوم، ومن استحلالهم دماء المسلمين وخروجهم عليهم يقاتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فان رجلهم لا تنقتل عاد ويقول ان يضربون الاسلام ثم لا يعودون اليه، ويقول فيهم انه يحقر احدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم بسبب جهادهم وخشوعهم، لكنهم اوتوا من قله الفهم ومن سوء الفهم ومن حملهم النصوص والاخبار على غير مرادها على غير مراد الله منها، فغلطوا واساءوا العمل. هذا ينذر كل شاب وكل طالب علم وكل مؤمن عن التساهل والاستقلال بالراي وعدم الرجوع الى العلماء والتشاور معهم والاستفاده منهم، فان ذلك يضر جميعا يضر المجتمع جميعا كما وقع له كما وقع من اجل ذلك حوادث كثيره في الحاضر والسابق. هل يجوز القنوت في صلاه الفجر هذه الايام بكثره النوازل التي تنزل بالمسلمين في كثير من مناطقهم؟ ما له بأس البنود طيب، لكن لا يكون دائما تارة وتارة. الرسول قد قالت في النوازل عليه الصلاة والسلام ثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، إذا كانت في الفجر أو في غيرها يدعو على الشيوعيين وغيرهم من أضر المسلمين ويدعو المجاهدين في سبيل الله في النصر والتأييد، يقول هذا طيب ما نعلم في بأس. نعم. أسئلة كثيرة تدور حول المشكلة، ويبدو أن هذه الأسئلة من الشباب وهي تستحق ندوة خاصة. يتساءلون كثيرا عن غلاء المهور والبغض الذي يحصل في الزواج والتعقيدات التي تحصل في النسبة هي الزواج عموما. لعلكم او لعلنا نختم هذه في حديث قليل حول هذا الموضوع. هذه المشاكل العصر وهي مشكلة المشاكل في هذا الخصوص، واسبابها فرط المال عند كثير من الناس، ولا يملك النساء للمرأة يريد إلا بالمال الكثير ولا ينظر إلى غيره ولا يعبه إلى حاجته، وآخر ليس عندهم مال قليل ليس عندهم إلا مال قليل فلا يدركون مطالبهم، وعن النساء الغالب عليهم ينظرون إلى الأموال الكثيرة ولا ينظرون إلى الأخلاق والصفات، لأن في غربة من الإسلام، لأن في الغربة وفي عصر الغربة ولسنا في عصر استقامة وهدى وعلم وعمل، نحن في عصر الغربة. فلهذا تجد الأكثرين حول المال وحول أهل المال، والقليل هو الذي يميز بين هذا وهذا وينظر إلى أخلاق الرجل وصفاته ودينه. ثم لو أراد الرجل ذلك قل أن تساعده النساء وقل أن تجبه النساء لضعفهم وقلة بصيرتهم إلى غير ذلك. فلهذا نسج ما نسج من ساعة الأموال هنا وكثرة الأموال وقلة البصيرة والعلم وغابة كثير من الناس في تحصيل المرأة بكل ممكن ولو بالملايين لا يهمه إلا نفسه. وفي بعض البلدان المهور قليلة، وفي بعضها الرجل هو الذي يزوج بناته وهو الذي يمهونهن على الرجال، فالرجل هو الذي يمهن المهر للرجل على بنته واخته كما في باكستان وغيرها. فالمقصود ان هذا البلاء هنا اسبابه بما نعلم قله العلم وقله الورع وقله الخوف من الله في كثير من الناس وقرة الاموال وكثرتها عند بعض الناس، فلا يهمه الا ان يعرض المراه بكل وسيله، واهلها يهمهم المال ولا يهمهم صفات الرجال. هذا هو الغالب اليوم على الناس، فلهذا نسج ما نسج. ثم امر اخر لا ننساه، وهو ان كثير من الشباب ليس عنده اقبال على الزواج، ولو اقبل على الزواج وقفله ليسر الله امره، فانه كما جاء في الحديث ثلاثه حقا الله يعول منهم المزوج للاثاث، فلو انهم انصفوا واجتهدوا في طلب النكاح ليسر الله امرهم بالدين وبالزكاه من بعضهم لبعض ومن غير ذلك، يستطيع الانسان يستقيم ثم يؤذي الله عز وجل، والحكومه تساعد بهذا. وهذه المساعدة الشعبية التي توسطنا بها وهي ماشية الآن على ما فيها من تأخير هي أيضا تنبع من احتاج إليها وتوفرت شروطها فيه، وهي مساعدة لا بأس بها تعين المتوسطين في زواجهم. ونسأل الله يصلح بال المسلمين. أما من يقول إن يجب أن يقرض صداق معين ولا تقوم الدولة بذلك، هذا ليس بأمر عملي، وإن تركه من غاية العلماء فلم يره أمرا عمليا ولا يمكن إجبار الناس على ذلك، وأهم به عمر فلم يتمكن من ذلك. فالمقصود أن إجبار الناس على دراهم معينة تبذل النساء والعاقب من خالفها أمر ليس في الأمر الهين وليس في الأمر العملي، ولا داعي دليل يعتمد عليه حتى يأخذ به العلماء وحتى تأخذ به الدولة، لكن لو تواطأ قبيلة أو أن قرية أو بلد على شيء وسمحوا فيه واجتمعوا عليه لا بأس. شكر الله سماحتكم وجزاكم كل خير وأثابكم على هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأشكر الأخوة الذين حضروا معنا هذه الليلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله